يتصل واحد بيقول ايه؟ انا عايز فلان. قلت له انا فلان. قال لي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طب زيد النبي صلى عليه الصلاة والسلام. وحد الله. قلت له لا اله الا الله. قال لي بص بقى، انا طلقت صلاءات ملهاش عدد، وعايز اعرف انا عايش في حرام ولا حلال. قلت له في حرام يا عم الحاج، هي دي عايزة مفتي؟ قال لي قال له هو انا اتكلمت. قلت له ايوه انت اتكلمت، انت بتقول لي طلقات ملهاش عدد، هو انت فاكر ان انت ليك 300 طلقة؟ ده هي كلها 3 طلقات، لو برمت شنباتك 3 مرات في اليوم راحت منك مرات وخلاص. 3 مرات تيجي تقول لي طلقات ملهاش عدد، وبعدين جاي تسألني انا في حرام ام حلال؟ قال لي احلم عليا واسمع مني والكلام ده. طيب سمعنا يا عم. قال لي بص يا عم، قلت لها في المرة الاولانية هات كوباية الشاي، ما جابتهاش ونفعتني. قلت لها انت طالق؟ قلت له وقعت. قال لي استبين. قلت لها جاي بقى استبينة دي داوم ده مستبع ده ولا بتسلى ده ولا ايه؟ طيب يا عم الحاج وايه كمان؟ وقال شوية حاجات خايبة كده من المسائل ديت، وقلت لها اعملي كذا. قال لي قلت لها علي الطلاق مش عارف ايه، حاجات تافهة جدا لا يمكن واحد عاقل رشيد يعمل. بعد حوالي 10 دقائق من هذا السماع فبيقول ايه؟ بقول لك ايه؟ مش ممكن يبقى عيل وغلط، ده بيهرج ده ولا ايه؟ قلت له يا عم الحاج العيال ما لهمش جواز، يعني العيل ما بيتجوز. قال لي نعمل ايه بقى؟ جوزونا واحنا صغيرين. قلت له طب يا عم الحاج ابعت لي ولي امر وخلاص.